ماشي، بس أنا بعطيك ضابط في المحبة عشان ما تنساها. أنت أحسنت للناس بالعدل، فاستقيم على هذا. وإذا أحسنت واستقمت هذا فأنت إنسان متطهر. وبعدها ما تتطهر الله بيجيب غيرك، ثم قاتلون، ثم الله يختبركم في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلى آخره. يذكر رحمه الله في هذه الآيات صفة المحبة لله عز وجل، وصفة المحبة من الصفات الفعلية لله، إذ هي متعلقة بالمشيئة. إذا شاء الله عز وجل أحب، وإذا شاء لم يحب. وقد جاءت نصوص بأن الله يحب من اتصف بصفات، وذكر مصنف رحمه الله آيات فيها خمس صفات الله يحبها: المحسنين، المقسطين، المتقين، التوابين، المتطهرين. وجاءت نصوص وجاءت آيات وجاءت نصوص بأن الله يحب أفعالا، كقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وجاءت نصوص بأن الله يحب أقواما، كقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وجاءت نصوص بأن الله يحب أفرادا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومحبة الله عز وجل نعمة عظيمة، فإن الله إذا أحب المسلم رضي عنه ووفقه وأدخله جناته. وجاءت نصوص أيضا بأن الله يحب، كقوله عز وجل: ويحبونه، وفي الحديث الآخر وفي الحديث: رجلا يحب الله ورسوله. والغبطة هي في محبة الله للعبد، أما ادعاء الإنسان محبة الله فالذي يمحصها العمل. وقد أنكر الجهمية وأضرابهم صفة المحبة، قالوا: لأنه يقتضي مشاركة بين الاثنين، ففيه تمثيل، ففيه تشبيه خالق ففيه تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا من جحد الصفات والعياذ بالله، فالله عز وجل له محبة تليق بجلاله، والمخلوق له وصف وله محبة تليق بحاله. فالإنسان يحب والناقة تحب ولدها، والنملة تحب أختها، وفرق بين المحاب. إذا قال المصنف رحمه الله في إثبات هذه الصفة العظيمة: وأحسنوا، والإحسان يشمل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق ببذل المعروف لهم وكف الأذى. والوجه الطلق: إن الله يحب المحسنين، يعني من حقق الإحسان المذكور فالله عز وجل يحبه. وأيضا جاء النص بأن الله يحب المؤمن القوي، ويحب العبد التقي الخفي الغني. قال: وأقسطوا، أي اعدلوا. وهذا العدل يشمل جميع من تحت ولايتك، كل بحسبه، بدءا من الإمام الأعظم إلى الأب مع أولاده، والمعلم مع تلاميذه، والمدير مع معلميه، وهكذا. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين، وهم على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. وأقسط، الرباعي بمعنى عدل، أما قسط يعني ظلم. قال سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ظلموا أنفسهم بالشرك. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني فما استقاموا لكم بالالتزام بالعهد فاستقيموا لهم بالعهد. إن الله يحب المتقين، لأن الالتزام بالعهد مع قوة حدثت لا يمنع نكث العهد إلا بتقوى من الله وخشية. لذلك قال سبحانه: إن الله يحب المتقين لالتزامهم بالعهد. وبعد ذلك قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين يعني من الخطايا، بل إن الله عز وجل يفرح فرحا لا أشد منه بتوبة عبده إذا تاب. ومحبة وفرح الله عز وجل للعبد إكرام له، لا حاجة لله عز وجل في ذلك. ويحب المتطهرين يعني من طهارة الأبدان من النجس والأحداث، ومن باب أولى طهارتهم من النجاسة الباطنة من الشرك والبدع وغير ذلك. فهذه خمس صفات ذكرها ساق المصنف من الآيات لبيان صفات يحبها الله. ثم بعد ذلك ذكر آية فيها أن الله يحب أقواما، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأيضا في هذه الآية إثبات أن الله يحب، ثم ذكر آية فيها إثبات فعل الله عز وجل يحب من قام به، فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه خمس صفات من حققها أحبه الله، وهي مقاتلون ونيتهم خالصة لله في سبيله صفا لاستقامته بنيان لا فجوة فيه مرصوص لشدته وقوته. ثم بعد ذلك ذكر بما تنال محبة الله، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة الله تتحقق للعبد بطاعة الله ورسوله. يحببكم الله، بل وفضلا منه ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى آية المحنة، فمن ادعى أنا أحب الله فليضع نفسه في ميزان العمل. وهناك صفة لله عز وجل يذكر المصنف، وهي صفة الخلة، وهي مرتبة أعلى من المحبة. وقد جاءت نصوص بأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. وجاءت نصوص أيضا بأن الله عز وجل اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهي مرتبة عالية نالها هذان النبيان العظيمان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.